تنزل على كل أفاك أثيم يلقون السمع وأكثرهم كاذبون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد وذكروا الله كثيرا إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون صدق الله العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوم اللدى. هكذا أيها الإخوة المؤمنون عشنا في رحاب القرآن الكريم مع تلاوة إيمانية مباركة من الآية 81 بعد 100 من سورة الشعراء حتى نهايتها، وتلاها علينا القارئ الشيخ محمد بحيري عبد الفتاح. ما زلنا في ساحة المسجد الزينبي بمدينة القاهرة نتواصل في لقاء مبارك في لحظات مباركة يتنزل فيها الإله